بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وحجة الله على الهالكين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات، وجمعنا بكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وثبتنا وإياكم على كلمة التوحيد، الكلمة الخالصة التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، عنوان هذه المحاضرة شهر من الأسى واللوعة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. عاش صلى الله عليه وسلم في حياته شهرا كاملا، كل هذا الشهر هم وقلق وحزن وأسى واحتراق ولوعة وقلق وفراق. هذا الشهر كما يقول بعض العلماء أوقف الرسول عليه الصلاة والسلام على أعصابه، جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقف على أعصابه. وقصة هذا الشهر يسوقها الإمام البخاري، وقد سبقت في مناسبات، لكنها تعرض اليوم في قالب من الابتلاء الذي يتعرض له الصالحون. وكثيرا ما أرى وأسمع كثيرا من الأسئلة من الشباب الملتزم، وهم يشكون ما يلاقون من استهزاء واستهتار ونقد مرير وجرح غير مسؤول ولا بناء يوجهه إليهم العابثون اللاهون اللاعبون. شاب يستقيم فيرمى بالتطرف والتجمد والتأخر والرجعية وعدم الفهم للدين وعدم التصور لإسلام الصحيح. فلا ندري والله ما هو الإسلام الذي يريد هؤلاء المنحرفون الذين يريدون أن يسير دين الله هزوا ولعبا. ولعلكم قرأتم وسمعتم بعض ما كتبه بعض المفكرين، فكلما تعرض لشباب الصحوة ذبحهم وجها لبطن وسحبهم على وجوههم بسبب وبغير سبب، ويأتي بقصص ليست بصحيحة. أنا أجزم جزما صحيحا أنها ليست بصحيحة، كقوله أحيانا: لقيني شاب مستقيم في الإمارات فسألني عن الكولونيا. وما لقيه شاب في الإمارات وما سأله عن الكولونيا، لكن يريد أن يعلق فينزل بخنجره على الشباب الملتزم، ويقول في التعليق: صعد الناس على سطح القمر وهؤلاء الشباب لا زالوا يسألون عن الكولونيا. أجل، إذا تركنا الكولونيا وحكم الكولونيا نصعد على القمر بلا أبلو؟ ويقول في مناسبة أخرى: رأيت شابا عليه لحية كثيفة، عليه لحية كثيفة. سبحان الله، وهل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا كانت عليه لحية كثيفة؟ وهل جمال المسلم إلا بلحيته؟ وهل هذه إلا سنة أتى بها صلى الله عليه وسلم؟ أكان صلى الله عليه وسلم مربي للحياته أم حالفا لها؟ أما رب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحسان ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وصلاح الدين وابن تيمية وابن القيم وأحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي؟ أما ربوا لحاهم؟ أما الأصل تربية اللحى وخلاف الأصل حرق اللحى؟ فلماذا يصبح الشاب متهم بأنه ربى لحيته وعليه لحية كثيفة؟ ثم يقول في معرض كلام آخر: رأيت على شاب ثوبا قصيرا، فقال له هذا المفكر: إن الإسلام ليس في هذا الثوب القصير. يا سبحان الله، هذا الشاب اهتدى وأخذ تعاليمه من محمد عليه الصلاة والسلام، أفتلومه لأنه قصر ثوبه على السنة؟ قال: وشاب آخر يهاجم الغنى ويدعي أن الغنى محرم. ومن حرم الغنى؟ حرم الغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهذا المفكر: سامحك الله وعفى الله عنك، لماذا ما وفرت هذا الكلام وهاجمت به أعداء الله من اليهودية وأذناب الصهيونية والشيوعية؟ أما وجدت حربا إلا هؤلاء الشباب؟ ولكن نقول: سلوتنا أن الله معنا، وأن هذا من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه. كبرائر الحسناء قلنا لوجهها بغضا ومكتا إنه لذميم وإنه لجميل، لكن هكذا البغي والمكت. ولذلك قال موسى لربه وهو يكلمه: يا رب أسألك مسألة. والله أدرى، قال: ما هي يا موسى؟ قال: أن تكف ألسنة الناس عني لا يتكلمون فيا. قال الله: يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي، إني أخلقهم وأرزقهم وإنهم يسبونني ويشتمونني. وفي البخاري من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يسبني ابن آدم وما كان له ذلك، ويشتمني ابن آدم وما كان له ذلك، أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء، وأما شتمه إياي فيقول إنه لي صاحبة، إنه لي صاحبة وولد، ويدعي أن لي صاحبة وولدا ولم أتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا الله. ولذلك ينقل الألوسي في الرد على النبهاني كلام النصرانية في الله عز وجل، قالوا: لما غضب نزل من على عرشه فوقف عند البحر على ساحل البحر يبكي، تبارك الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. استهتروا بموسى حتى شكى وبكى على الله، فنصره الله، قال الله له: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وتعرض إبراهيم وعيسى ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا للأذى، قالوا: في الرسول الذي ما خلق الله أصدق منه ولا أوفى ولا أبر ولا أنصح ولا أفصح، شاعر وكاهن، وقالوا: مجنون، وقالوا: أقاويل لا يصدقها العقل ولا النقل. ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. وهؤلاء الملتزمون المستقيمون أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أجل، لو فات هؤلاء الملتزمون والمستقيمون من يغطي الساحة؟ أمروج المخدرات هو الذي يحل مكانه؟ أبائع الأغنيات الماجنات الذي باع حياته بثمن بخس؟ أعاقب الوالدين وقاطع الرحم؟ المستهزئ بالسنة والمستهزئ بتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يحل محله؟ ولو أني بليت بهاشمي كؤولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. ويقول العربي الشاعر الآخر لأخيه الذي يستهزئ به: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غفي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تصارفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. هذا الشهر الذي عاشه محمد صلى الله عليه وسلم أسوة لكل مسلم ولكل عبد صالح ولكل رجل مستقيم. هذا الشهر اتهم فيه عليه الصلاة والسلام في عرضه. العرض ليس أرفع منه إلا الدين، وهو من الدين. تريد أن يذهب دمك هدرا، تريد أن يسفك دمك، ولا تريد أن ينال عرضك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركوه حتى نالوه في عرضه في مد في عائشة. لا إله إلا الله. الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر، المبرأة من فوق سبع سماوات، اتهموها بالفاحشة الكبرى، فوقف صلى الله عليه وسلم كما قال سيد قطب أمثاله: وقف شهرا كاملا على أعصابه، شهرا ما يذوق الطعام إلا لماما، ولا يأتيه المنام عليه الصلاة والسلام إلا رضغا من الليل، وما يرتاح وما يهدأ. تسند عليه الصلاة والسلام لولا أن الله واساه وصبره وعظم أجره وثبته حتى انتهى هذا الشهر. وأنا وإياكم نستمع بمجمل القصة، وقد رواها البخاري عن أجلة من أجلة التابعين لعظم هذه القصة. قال الزهري الإمام المعتبر المحدث الشهير: حدثني بها سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعروة بن الزبير وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. وهؤلاء أجلة التابعين، أما سعيد بن المسيب فلا تسأل عنه. سيد التابعين شبه إجماع أنه سيد التابعين، رجل ذهبت عينه اليمنى من كثرة بكائه من خشية الله في السحاب، قالوا له اخرج الى العقيق لترى الخضرة ولترى الراحة ولترى الأنس. قال سبحان الله، كيف أخرج إلى العقيق لأفوت صلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بألف صلاة؟ حضرته الوفاة، فقال لأهله لا تبكوا علي، فما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة أو ما أذن المؤذن إلا وأنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من 40 سنة. سعيد بن المسيب الذي يجلس في المسجد من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر عليه ثياب بيضاء يسبح حتى يؤذن للظهر، كان أصبر الناس على العبادة. إذا انتصف الليل قوم نفسه وأيقظ أهله وقال نفسه قومي يا مأوى كل شر. وإنما أذكر هذا قصصا لشبابنا ولشيوبنا علهم أن يجعلوا من سعيد بن المسيب وأمثاله قدوة وأسوة في الحياة. أما عروة بن الزبير فهو الذي كان يختم القرآن في 4 أيام، أصابته الآكلة في رجله مرض فقطعوها من القدم، فمضت فقطعت من الركبة ثم من الفخذ، ويوم أرادوا قطعها قالوا نسقيك كأسا من الخمر على عقلك أن يذهب لئلا تجد ألم القطع. قال لا والله ما كنت لأذهب عقلا منحنيه الله، ولكن إذا توضأت ودخلت في صلاتي فاقطع رجلي فإني لا أحس بذلك. فلما توضأ ودخل في الصلاة قطع رجله ففقد وعيه وبقي 4 ساعات ثم استفاق. فقالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة فمات. قال اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. أخذت أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أعضاء وأخذت عضوا واحدا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فهو من روايات من رواة الصحيحين والسنن والمسانيد، وهو شيخ عبد الله بن المبارك، كان أعمى لكن في قلبه نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هو الذي خرج عمر بن عبد العزيز ورباه في مدرسة التوحيد فأخرجه خليفة للمسلمين. كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الكبير الخامس كان ينتقص علي بن أبي طالب، فسمع عبيد الله شيخه أنه ينتقص عليا، فقال يا عمر بن عبد العزيز متى علمت أن الله غضب على أهل بدر بعد أن رضي عليهم؟ قال ما علمت. قال متى علمت أن الله غضب على أهل بيعة الرضوان أهل الشجرة بعد أن رضي عليهم؟ قال ما علمت. قال فإني سمعت أنك تسب علي وعلي من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. قال فإني أشهد الله ثم أشهدك أن لا أسبه بعد اليوم. هؤلاء يروون القصة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة القصة، صاحبة الحسرة والأسى، صاحبة اللوعة، التهمة في العرق. اتهموها بشيء ليته بالبخل، ليته بالجبن، ليتها بنميمة أو بغيبة أو بدمامة، لكن اتهموها بكلمة لو وضعت هذه الكلمة على الجبال لذابت، لذابت الجبال، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اتهموها أنها زنت، عصمها الله، شرفها الله، برأها الله. تروي القصة وهي قصة الإفك، وسوف أستعرضها معكم هذه الليلة. تقول رضي الله عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أسهم بين نسائه، يعني جعل قرعة عليه الصلاة والسلام، فإذا وقعت القرعة على إحداهن أخذها صلى الله عليه وسلم معه في السفر. وفي غزوة من الغزوات أسهم عليه الصلاة والسلام فوقعت القرعة على عائشة فأخذها صلى الله عليه وسلم، وخرجت معها دينها ويقينها وخوفها من الله، كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مسمعي وجناني، فما لفظت من بعد مرآك لفظة على القلب إلا عرج بعناني. ذهبت معه صلى الله عليه وسلم وغزا صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة، وقد اختلفوا في هذه الغزوة ولا يهمنا اسمها، يهمنا الحدث والمعنى والمقصد والدروس والعبرة. رجع عليه الصلاة والسلام من الغزوة فرجعت معه ورجع الجيش، وفي أثناء الطريق نزلوا في ليلة من الليالي ليلة مباركة فيها محمد عليه الصلاة والسلام، خرجت من هودجها، والهودج كالغرفة الصغيرة يضعه السلف على الجمل فترتحله الضعينة من النساء، تركب فيه فيغطيها ويسترها، وهذا ستر الإسلام وحجاب الإسلام وروعة الإسلام. يوم يجعل المرأة كالدرة المصونة المجوفة، لا تراها العيون ولا تمسها الأيدي لتكون طاهرة مطهرة. أما دعاة الإلحاد، دعاة الزندقة، فيريدون أن تخرج المرأة فتراها العيون وتمسها الأيدي فلا تكون طاهرة ولا شريفة ولا معظمة. هذا الهودج كانت عائشة تركبه رضي الله عنها وأرضاها، نزلت من الهودج لحاجتها، فارتحل الناس وأتت هي تلتمس عقدا من ظفار من الخرج كان في نحرها انقطع عليها، فالتمسته فلم تجد العقد فأخرها عن الجمل وعن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهبت تلتمس العقد وأتت في آخر الليل فوجدت الناس قد ارتحلوا، رأوا الهودج بجانب الجمل فظنوا أن عائشة في الهودج، فحملوا الهودج على الجمل وربطوه، وكانت هي خفيفة، ما كان يفرقون بين وجودها في الهودج وخروجها من الهودج. ذهبت الجمال، وذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وذهب الجيش، وأتت إلى المكان فما وجدت لا صوتا ولا قريبا ولا حبيبا إلا الله. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. فجلست تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ومن قال هذه الكلمة ما تخلى الله عنه وما تركه وما قطع حبله، بل وصله وحفظه. جلست متغطية مكانها متحجبة. وفي الصباح أتى رجل من الصحابة، رجل من أهل بدر الذين اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الرجل اسمه صفوان بن المعطل السلمي، وكان من أهل بدر ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الرجل له مواقف في الإسلام، لكن فيه ميزة فطرة من فطر الله وجبلة، كان ينام نومه شديد لا يستيقظ إلا بصعوبة، حتى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تفوت صلاة الفجر، قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وعند الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى بالناس الفجر، فأخذ يتلفت في وجوه الصحابة، كان عمر محاسبا دقيقا عملاقا، كان يستخرج الرؤوس التي ما تصلي، فكان يتلفت في صلاة الفجر أين فلان أين فلان أين فلان، فيقولون مريض، ويقولون ذهب يأخذ عمره، ويقولون مسافر، ويقولون في كذا وكذا. قال أين صفوان بن المعطل؟ قالوا ما ندري. فخرج عمر فذهب فطرق على أهل صفوان، قال أين صفوان ما صلى معنا الغداء؟ يريد عمر للصحابة ما يريد لنفسه من النجاة من النار والعار والدخول في الجنة. قالوا لقد نام عن صلاة الفجر، جلس يصلي في الليل حتى اقتربت صلاة الفجر ثم نام. قال عمر أوه، لئن أحضر العشاء لئن أحضر الفجر في جماعة خير من أن أقوم الفجر أن أقوم الليل كله، لئن أحضر الفجر في جماعة، هذه رواية الموطأ، لئن أحضر الفجر في جماعة خير من أن أقوم الليل كله، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الفقه الدقيق، فقه الفرائض وتقديمه على النوافل. الشاهد صفوان نام واستيقظ بعد طلوع الشمس فصلى الفجر، ثم أتى إلى المطرح يلتمس، كان عنده جمل، نام عن الجيش فارتحل الجيش، فرأى عائشة متحجبة مصونة جالسة تسبح الله مكانها. لماذا تتصل بالواحد الأحد؟ يقول ابن رجب لما وضع يوسف في الجب عليه السلام وضعه إخوته في الجب أخذ يسبح الله عز وجل، فسمع هاتفا يقول يا يوسف اذكر الله يذكرك. قال ابن رجب هدأت الحيتان في البحر والضفادع في الماء وسكتت من التسبيح وما سكت يوسف عليه السلام. يا واهب الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يبتاحني فنصرتني، فانقادني متخشعا لما رأك منعتني. أخذت تسبح مكانها وتتصل بالواحد الديان. يونس بن متى وقع في الحوت وفي ظلمة اليم وظلمة الليل، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله لأنه كان من المسبحين. فأتى صفوان قالت عائشة فعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب. وفيه دليل على أنه لما نزل الحجاب كانت المسلمة تغطي وجهها بعد الحجاب، وأن الحجاب هذه رواية البخاري وعود لها في المغازي المجلد السابع في الفتح، وهي مثبتة ولو أنكرها بعض الناس احتجاج على أن الحجاب لا يدخل في الوجه. بل قالت كان يعرفني بعد الحجاب، فلما نزل الحجاب انتهى الأمر، غطت وجهها فما عرفها. فقال الله المستعان، زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مصيبة عليه، أتت مصيبة عليه. فقال الجمل أخ أخ، وقيل أخ أخ، يعني يبرق الجمل، وهي لفظة تستخدم عند العرب ليبرق الجمل ويهبط على الأرض. فبرك جمله. قالت والله ما كلمني كلمة، انظر إلى الحياء والعصمة، والله ما كلمني كلمة، وإنما سمعت يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. فركبت على الجمل وأخذ يقود الجمل، هو يمشي أمامها وهي خلفه على الجمل، ما كلمته ولا كلمها حتى اقترب الظهر، فوصلوا إلى المطرح الثاني الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ففقدها قبل وصولها بوقت قصير، فعرف أنها سوف تأتي، وإذا بها مقبلة على الجمل، رجل من أهل بدر يقود الجمل، وهي امرأة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يراقبها ويراقبه من فوق سبع سماوات. وإذا خلوت دريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وصل، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وما شكوا، عرفوا أنها عائشة وأن هذا صفوان بن معطل وأن حفظ الله معها. وأما المنافقون، وكان في الجيش منافقون، فقالوا ما لها تأخرت، ما لصفوان بن معطل يقود جملها، لماذا؟ واستوصوا الخبر ووزعوه. وكان الذي تولى كبر هذا الخبر عبد الله بن أبي بن سلول، عليه غضب الله وعليه لعنة الله وعليه سخط الله، وقد فعل سبحانه وتعالى، أتى يوزع الخبر ويجلس تحت الأشجار مع الناس ويتكلم في هذا الغرض. ولذلك بنو أمية كانوا يحقدون على علي بن أبي طالب ويرون أنه هو الذي تولى كبره، لا إله إلا الله، أبو الحسن الإمام المرتضى سيف الله المرتضى يفعل ذلك. ولذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير ناقلا عن ابن جرير وأمثاله بأسانيد جيدة أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي كان جالسا في خلافته في القصر، كان ملكا والعلماء حوله، فقال وهو يرى هشام هذا كان يبغض علي بن أبي طالب، يرى أن الذي تولى كبره علي بن أبي طالب، فقال يا مسلم بن يسار، أحد العلماء المحدثين، يا مسلم بن يسار من الذي تولى كبره؟ قال يا أمير المؤمنين الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول، سلم يعني، وهو يعرف في نفسه أنه كذاب الخليفة، لكن ما أراد يتورط، قال أنت أعلم. قال يا فلان من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت. قال أمير المؤمنين أدرى. سأل ثالث من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال الخليفة بل علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أدرى. يا زهري، هذا صاحبنا هذه الليلة، محمد بن شهاب الزهري المحدث الكبير، من الذي تولى كبره؟ قال الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. قال كذبت. قال بل كذبت أنت وأبوك وجدك، حدثني فلان بن فلان عروة وعبيد الله بالأسانيد كأنها نجوم السماء، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، بعد أن ألقموا حجر يقول كذبت أنت وأبوك وجدك، وهو ملك السيف مسلول يقطر دم، لكن الحياة كلها سهلة. بل حدثني فلان وفلان أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، وحدثني فلان عن عائشة، حتى ملأ المسجد المجلس أسانيد وثائق وحقائق. فقال الخليفة وأخذ يرتعد، لعلنا هيجناك أيها الشيخ. صدقت صدقت، نعم صدقت، صدق رغم أنفك. على كل حال كان بنو أمية يرون هذا، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي سمع صلى الله عليه وسلم الخبر وكتمه في نفسه، وأتاه ما قرب وما بعد، مثل ما يأتي أحدنا والرسول صلى الله عليه وسلم أتقى منا وأبر منا وأخلص منا وأطهر منا وأصدق منا، مثل ما يأتي الإنسان إذا أصيب في زوجته. ف فسكت وحاول أن يلم شعث الأمر والخبر، لكن صار الخبر رج المدينة رج. حتى بعض المفكرين العصريين يقولون وقفت المدينة في شهر الطوارئ، أعلنت حالة الطوارئ. فوصل عليه الصلاة والسلام المدينة، وأما عائشة فما درت رضي الله عنها وأرضاها، حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة، صيدهن حرام، يشتبن من لين الكلام روانيا ويصدهن عن الخن الإسلام. وصلت قالت فنزلت بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتاها مرض من السفر، مرض شمس وحمى. قالت فأنكرت اللطف من الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا مرضت عائشة كان لطيفا قريبا حبيبا، يمرض المريض ويمسح على رأس اليتيم ويجالس العجوز ويحمل حمل المسكين، فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن أتى الخبر في نفسه كما قال الأول، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ فقالت فما وجدت ذاك اللطف، ما كان يسأل عني إلا يمر علي في البيت فيقول كيف تيكم، يعني كيف حالها، فيخبرونه. فأنكرت عائشة موقفه عليه الصلاة والسلام لأنه تأثر، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه، ولكنها والله طاهرة وإنها بريئة وإنها صادقة وإنها من المزكيات من الله الواحد الأحد من فوق سبع سماوات. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكرت حاله قالت يا رسول الله إذن لي أن أمرض في بيت أبي وأمي، في بيت أبي وأمي، فأذن لها. فحملها النساء إلى بيت أبيها وأمها فبقيت تمرض هناك، وشهرا كامل لا تدري من الخبر بشيء. أما أبوها، من هو أبوها؟ أبو بكر الصديق. فبقي يبكي الليل والنهار. سبحان الله، صديق الإسلام يصل إلى هذه الدرجة، المخلص المنيب الذي دفع للإسلام وقته ودمه ودموعه وماله وكل شيء، وأمها بقيت تبكي، لكنهم كانوا يكتمون عنها البكاء لئلا تتأثر. فلما خرجت من مرضها قالت لأم مصطح امرأة من جاراتها، اخرجي بنا إلى المناطق، وهي صحراء حول المدينة كان يتبرج فيها النساء. فخرجت هي وأم مصطح، ومصطح العجيب ولد هذه المرأة كان من الذين وقعوا في عرض عائشة، وكان من الذين يوزعون الأخبار والشائعات والمنشورات، وكانت يونايتد بريس الكاذبة الخاطئة. لكن هؤلاء تاب الله عليهم، كان يجلس، بعض الناس يحب يعني هو لا يريد السوء لكن يحب يعني يسمع الأخبار، كان يقول ما سمعتم هذا الخبر، ماذا أتاكم عن هذا الخبر، الله المستعان تأثرت من هذا الخبر، لكن من يعطيه صورة ولو مصغر عن هذا الخبر وهو يوزع. قالت فعثرت أم مصطح في ثوبها في مرطها، فقالت تعس مصطح، العرب كان إذا عثر الفرس قال تعس فلان، عدوهم يقول العدو تعس فلان، وكانوا يقولون تعس الشيطان، تعس فلان من أعدائهم. فعثرت فقالت تعس مصطح ابنها، سبحان الله. قالت عائشة لها بئس ما قلت، أتقولين هذا لابنك وهو من أهل بدر، كيف يتعس والله لا يتعس أهل بدر. قالت يا هنتاه، تقول لعائشة يا هنتاه يا فلانة أو يا غافلة عن الخبر، أما علمت ماذا فعل مصطح؟ قالت لا ما أعلم. قالت يقول فيك كيت وكيت. قالت فيا؟ قالت يقول فيك وفلان يقوله، وقد انتشر الخبر وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وعرف أبوك وأمك. فبكت حتى وصلت البيت، قالت فما نمت تلك الليالي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثل، وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب. قالت حتى ظننت أن البكاء سوف يفلق كبدي فلق، وأخذت تبكي. قالت والله ما اكتحلت بعدها بنوم، وعاد المرض أكثر مما كان، وأخذت صديقات عائشة يأتون إليها فيبكون معها، وهذا من المواساة، ولا بد من سلوى إلى ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسنيك أو يتضرع، يواسيك أو يسنيك أو يتوجع، ومواساة الناس تكون حتى في المصائب. ولذلك الخنساء لما قتل أخوها صخر بقيت تبكي تبكي، فلما رأت عجائب يبكون على إخوانهم وأبنائهم تسلت كريما حتى تقول: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي، ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. يعني تقول: والله أنا تسليت بهم وتعزيت. بكوا معها كثيرا، واستمر الخبر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاض صبره، شهر كامل تحمل لكن انتهى، احترقت أعصابه عليه الصلاة والسلام. إلى متى؟ انقطع الوحي من السماء. عبرة من الله وعظة. ما كلم من الله بكلمة واحدة، وما نزل عليه جبريل بوحي في تلك الفترة، فلا الوحي يأتيه، ولا الخبر يستجليه، ولا ما حوله من الناس يدري ما عندهم. في الأخير وقف عليه الصلاة والسلام على المنبر وجمع الناس وقال: من يعذرني أيها الناس من رجل آذاني في عرضي وفي أهلي؟ من هو الرجل؟ عبد الله بن أبي، هذا المنافق. يقول صلى الله عليه وسلم: من يمنعني، من يحميني في رجل آذاني في عرضي، آذاني في زوجتي، آذاني في أهلي؟ سبحان الله، أمثل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى؟ إنها سنة الله للصالحين. ولقد يقول سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولا بد من الاستهزاء، ولا بد من الاستهتار، ولا بد من الصبر. قال: من يعذرني من رجل سبني وشتمني وآذاني؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قام سعد بن معاذ، هذه رواية البخاري، وقال بعض الحفاظ أن فيها وهم لكن أسوقها كما ساقها البخاري. قام سعد بن معاذ الشهيد الكبير الذي عاش في الإسلام 7 سنوات كأنه عند الله 7 قرون. سعد بن معاذ الذي لما توفي اهتز عرش الله له، وسند هذه القصة صحيح، حتى قال حسان: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. سعد بن معاذ الذي لما مات شيع جنازته 70,000 ملك كما ذكر الحفاظ في سيرته. قال: يا رسول الله اخبرنا من هو، إن كان منا يعني من الأوس، لأنه سيد الأوس، أريناك ماذا نفعل، أو قتلناه، وإن كان من إخواننا يعني من الخزرج، سوف ترى ماذا نفعل، نقتله يا رسول الله. فقام سعد بن عبادة هذا الخزرج، سيد الخزرج الغيور، الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مرت معنا في مناسبة، قال: يا رسول الله، إذا وجد الرجل منا مع امرأته رجلا أجنبيا فماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يستدعي 4 فيشهدهم عليه. قال: سبحان الله، أبقى حتى أستدعي 4 وأشهدهم على زوجتي والرجل، والله لأضربنه هو وإياها بالسيف غير مسطح. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أو الذي نفسي بيده إني لأغير منه، وإن الله أغير مني. شرح هذا الحديث ابن تيمية في كتاب الاستقامة بشرح عجيب، وهو من حديث ابن مسعود. فقام فقال لسعد بن معاذ، لأنه غضب، يعني ليه تدخل في قبيلتي، أنت في قبيلتك تستطيع، أما الخزرج كيف تتدخل فيه؟ قال: والله لا تستطيع أن تفعله، ولا أنت ولا أمثالك. فقام أسيد بن حضير قريب سعد بن معاذ قال: أنت منافق تدافع عن المنافقين، والله لنقتلنه ولو كان من قبيلتك. فاحتربوا في المسجد، فقام صلى الله عليه وسلم فسكتهم وخرجوا من المسجد. هذه دهية دهية أخرى. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. خرج الناس وعادوا إلى بيوتهم، وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فزار عائشة في بيت أبيها، هذه الزيارة الأولى والأخيرة في هذه الفتنة. دخل على عائشة فاستدعى أباها، أبا بكر الصديق الصادق الذي ما كذب أبدا، الذي باع نفسه من الله، واستدعى أمها فأجلسهم بجانبها وقال: يا عائشة، من هو الذي يتكلم محمد عليه الصلاة والسلام حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل؟ أصدق الناس. قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن الله يتوب على من تاب. لا إله إلا الله. إي والله يتوب الله على من تاب مهما كان ومهما فعل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال يا عائشة إن كنت أذنبت وألممت بذنب فاستغفر الله وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. سكتوا جميعا وتكلمت دموعهم. بكوا. بكى أبو بكر من هذه المصيبة في بيته وفي عرضه. ماذا يقول أبو بكر للناس؟ ماذا يتكلم للناس ويبرئ عرضه أمام الناس؟ ماذا يدافع عن عرضه وعن بنته وعن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سكت يبكي. سكتت زوجته أم عائشة تبكي وعائشة تبكي. إذا استبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فقالت عائشة يا أبتاه أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أدري ماذا أقول. ثم انطفق يبكي. ماذا يتكلم؟ ما يبري بنته ما يدري أو يدافع ما يدري. قالت يا أمه تكلمي أجيب الرسول عليه الصلاة والسلام. فطفقت تبكي تقول والله ما أدري ماذا أقول. قالت عائشة فطلص الدمع لما رأيت أبوي. كانت حتى كان يصفها بعض الصحابيات بنت أبيها بنت أبي بكر. امرأة مواقف ذكية أريبة فصيحة تحفظ القرآن وتحفظ الفتاوى وكانت مفتية الأمة وعالمة الأمة ويعود إليها أكابر الصحابة في كثير من الفتية. كانت كما يقول بعض أهل السير تحفظ 18,000 بيت من الشعر. قالت فقلص الدمع من عيني انتهى الدمع حتى ما أجد الدمع. قالت ونسيت من الغضب والحزن اسم يعقوب عليه السلام. تريد أن تقول مثل ما يقول يعقوب. قالت يا رسول الله والله ما مثلي ومثل ما أصبت به أو ما قيل فيه إلا كما قال أبو يوسف يعني يعقوب لكن نسيت الاسم فأتت بالكنية كما يقال أبو يوسف. هذه رواية البخاري. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وإن كنت بريئة فسوف يبرئني الله عز وجل وليس إلا هذا. ثم انطرحت تبكي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فوقف في مكانه وفي لحظات أتاه الوحي من السماء فاضطجع عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أتاه الوحي اضطجع غالبا ما يضطجع وربما يأتيه الوحي وهو جالس فيتمالك في نفسه حتى يقول زيد بن ثابت ووحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي وفخذه على فخذي فكانت كادت فخذه أن ترض فخذي يعني تكسرها وتقسمها نصفين حتى يقول سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان إذا أتى عليه الوحي وهو على الراحلة تبرك الراحلة الناقة وتمد عنقها في الأرض ويكون لها صغاء من شدة ثقل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها. وفي رواية مسلم عن عمر يعلى بن أمية أنه لما أتى الوحي كان يغط غطيط البكر عليه الصلاة والسلام في الخيمة. فلما أتى الوحي اضطجع وسجي عليه ثوب فكان يغط غطيطا صلى الله عليه وسلم وعرقه يتصبب حتى تقول عائشة في رواية البخاري كان إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد يتفصد عرقا عليه الصلاة والسلام ينزل عرقه كاللؤلؤ وكالجمال وهو في شدة البرد من شدة هذا الوحي الذي نزل عليه. وحي وكلام وذكر لو انزل على الجبال لخشعت ولا تصدعت له الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلبث عليه الصلاة والسلام في معاناة وأتى الوحي. أتدرون ما هو الوحي تلك الفترة؟ براءة من الله. فك براءة من الواحد الأحد لعائشة. والله عز وجل لم يترك هذا الأمر لغيره لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للمسلمين ولا لجبريل ولا لأحد من الناس وإنما تولى الله براءتها من فوق 7 سماوات. أراد الله أن يبرئها براءة تبقى مدى الدهر تدخل بها الجنة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. جلس عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى الوحي ثم قال يا عائشة أبشري أما أنت فقد برأك الله. الحمد لله لك الحمد يا رب على ما حكمت وعلى ما أعطيت وعلى ما دبرت وعلى ما قدرت. أما أنت يا عائشة فقد برأك الله. ففرحت وسكتت وفرح أبو بكر وسكت وفرحت أمها وسكتت. فقال أبو بكر يا عائشة قومي للرسول عليه الصلاة والسلام سلمي عليه، وكانت عصامية. قالت والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله الذي برأني، لأنها صادقة، نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وجعلته بطلا هماما. والصادق بريء، والبريء غير متهم، والناصح يعرف. قيل الإمام أحمد ما الذي أخرجك بإذن الله من الفتنة؟ قال الصدق، ما نجاني الله من محنة القول بخلق الظنن إلا بالصدق. الصدق لو وضع على جرح لبرأ، الصدق لو وضع على جرح لبرأ، والصادق معه الله. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يحمل البشرى ويحمل صلى الله عليه وسلم من الراحة ومن سعة الصدر ما لا يعلمه إلا الله. وتقول عائشة ما كنت أظن أنا أصغر في نفسي أن تأتي براءتي من السماء. تقول أنا محتقرة نفسي، يعني ما ليست إلى هذا المستوى حتى يتكلم الله في شاني من فوق سبع سماوات ومن فوق العرش وينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ما كنت أتصور ذلك. وهذا من هضم الصالحين لأنفسهم. ولذلك أرفع الناس في قلوب الناس من هضم نفسه، يجعل الله له منزلة في قلوب الناس لأنه لا يشعر لنفسه بقيمة. وأكبر الناس في نفسه من لا يجد له الناس في نفوسهم قيمة. ولذلك المتكبر يأتي يوم القيامة في صورة الذر يطأه الناس بأقدامهم من حقارته. وكلما تعاظم العبد في نفسه كلما صغره الله ومقته الله وقال اخسأ فلن تعد قدرك. وكلما تواضع العبد وكلما خنع وخضع لله كلما رفعه الله وقال ارتفع رفعك الله وأنهضك الله وأنعشك الله. ويكفي في ذلك الحديث الصحيح، من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه. وفي الصحيح أن الله يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قسمته، وفي رواية صحيح عذبته. وفوق ذلك قوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقوله سبحانه وتعالى على لسان لقمان لابنه واقصد في مسجك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أتى عليه الصلاة والسلام فوقف على المنبر ودعا الناس، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فأخذ يقرأ الآيات البينات على المنبر. من الذي أنزل البراءة؟ الله الواحد الأحد، الله الذي مدحه زين، وهذا حديث صحيح، وذمه شيء، لأن بني تميم أتى وفده من الرسول عليه الصلاة والسلام فطرقوا الحجرات بعد صلاة الظهر، غير هذا وقت ما يسمح بالزيارة، بعد صلاة الظهر ليس وقت الزيارة، بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، والوقت الذي بعده بعد الفجر وبعد صلاة الظهر وقبل صلاة الفجر، بعد صلاة العشاء وقبل الفجر وبعد الظهر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فهذه غير أوقات الزيارة. أتى بن الكميم، وهذا استطراد فيه فائدة، فقالوا يا محمد اسمع، ما نادوهم باسمي، ما نادوهم باسمي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يا محمد يا محمد، وكلهم ينادي، مثل بعض الناس يقول يتكلم هم عشرة يتكلم منهم تسعة ويسكت واحد. فتكلموا يا محمد يا محمد عليه الصلاة والسلام، اخرج إلينا، مدحنا زين وذمنا شين. يقول نخرج كلمنا، فإنا إذا مدحناك رفعناك عند العرب، وإذا ذممناك أنزلنا قيمتك عند العرب. سبحان الله، ما هذا الجهل؟ من الذي يرفع إلا الله؟ ومن الذي يخفض إلا الله؟ وبنو تميم ودعاياتهم وشعرهم يرفعون الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يقول له ورفعنا لك ذكرك. حتى قال مجاهد بن جبر المفسر لا أذكر إلا وتذكر معي. ملايين المساجد في العالم الإسلامي اليوم يقال على منائرها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهل بعد هذا الرفع رفع؟ الله الذي يرفع. قال ابن تيمية للفائدة، أهل الحديث وأهل السنة لهم نسبة من هذه الكلمة ورفعنا لك ذكرك فذكرهم مرفوع، وأهل البدعة وأعداء السنة لهم نصيب من قوله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، فالله يقطع ذكرهم ويقطع بركتهم ودابرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصدق، فأهل الحديث هم أرفع الناس. الآن هل بقي من شهرة البخاري شهرة؟ سل العجائب، سل الأطفال، قل رواه البخاري، يثقون وهم لا يعرفون من البخاري ولا شيء، بل يوجد على المنابر وفي المحاضر وفي الدروس وفي الندوات شهرة متعددة دائما، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه ابن حبان، رواه الحاكم، لأنهم سلكوا مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أهل البدعة من يقول رواه بشر المريسي ولا أحمد بن أبي دواد ولا أذناب المجوس وأفراس الصابية كما سماهم ابن القيم؟ لا شيء. على كل حال وقف عليه الصلاة والسلام فقرأ الآيات وقرأ براءة عائشة واستدعى الذين خاضوا في هذه الكلمة، مسلمون خاضوا لكن من المنافقين ما استدعاهم صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول ما أدب ولا جلد ولا عذر ولا حبث ولا فعل به شيء. لماذا؟ لأنه منافق والجلد لا يطهره. وأما حسان بن ثابت فإنه مسلم صادق الإسلام لكن تكلم بكلام، فاستدعى صلى الله عليه وسلم فناوله 80 جلدة عند أصل المنبر. لماذا؟ ليطهره. وهو طاهر حسان لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وماء حسان فوق القلتين، فمهما ألقي في ماء حسان فهي نجازة بسيطة تنزح، مثل ما أمر صلى الله عليه وسلم ببئر بضاعة أن تنزح لتطهر فنزحت. أما عبد الله بن أبي فلو نزحت بئره لو نزحت بحوره وآباره ما تطهر أبدا، ولو جلد ملايين الجلدات ما أنصف ذلك من عذاب الله شيء. حسان استدعى صلى الله عليه وسلم، تعال يا حسان، فأعطاه حسابه في الدنيا، أعطاه الفطور 80 جلدة رضي الله عن شاعر الإسلام، لأنه أتى يستوس الخبر حتى عمي في آخر عمره، فأدخل على عائشة فقال لها أحد الصحابة تدخلين هذا الأعمى عليك وهو قال فيك وقال وقال؟ قالت اسكت، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اهجهم وروح القدس يؤيده. كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالمنبر بيده الشريفة ويزحزح المنبر لحسان ويقول قم يا حسان اهجهم وروح القدس يؤيدك، يعني جبريل معك. فكان يأتي بالقصائد كأنها قاصفات الرعد على المشركين. وفي رواية البخاري هذه التي أوردتها تقول عائشة كيف لا أدخله وهو الذي يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أبي ووالده وعرضي، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يقول للمشركين أبي ووالده يعني جدي وعرضي أقي به الرسول صلى الله عليه وسلم عنكم. وهي من قصيدته اللامعة الساطعة المشهورة السائرة التي حفظها المسلمون، وهي التي يتوعد بها كفار قريش قبل الفتح. يقول قبل الفتح عدمنا خيلنا إن لم تروها، يخاطب المشركين، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، كداء جبل في مكة. يقول ليس خيلنا لا تعود إلينا إذا ما صبحناكم بالخير وفتحنا مكة إن شاء الله، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. تظل يقول ثم يقول فيها فظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يقول تأتي خيولنا ويخرج نساؤكم إن شاء الله من البيوت يا مشركون فيلطمون خيولنا بالقنع وبالحجاب ويسر رجالكم، ما يبقى إلا النساء يحتمون. ثم يقول فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. يقول الله قد أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بقض فشركم لخيركم الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يوم مات صلى الله عليه وسلم يفتح مكة، قال أهل السير بأسانيد جيدة خرجت خيل خالد بن الوليد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الثنية فاتحا أو من الخندمة، فخرج نساء مكة يضربون بالخمر يضربون خيل خالد على وجههم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول لأبي بكر وهو بجانبه كيف يقول حسان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظ الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كان إذا حفظ البيت كثر، لأنه لو حفظ الأشعار اتهمه الكفار، هو لا يقول الشعر واتهمه، فكيف لو قال الشعر؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فقال كيف؟ مرة صلى الله عليه وسلم حفظ بيت العباس بن رداس، يقول عباس يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرأ، ف فأخذ صلى الله عليه وسلم يتمثل به ويقول: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين الأقرع وعيينة؟ فتبسم أبو بكر وقال: صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأخير: خيل خالد سيف الله المسلول أبو سليمان، يوم اخترق الخندمة وفر عكرمة وفر رجل منهم كان يناوى خالد ويقول: أذبح بسيف محمد عليه الصلاة والسلام من الكفار. فلما أتى خالد لقنه درسا لا ينساه، اشتغلهم 6 ساعات أبو سليمان بيده، ففروا من طريقه وتكسرت السيوف على ظهورهم، فدخل هذا الرجل على زوجته وأغلق الباب وهو يرتعد، فقالت زوجته: أين سيفك؟ قال: ما أغنى عني السيوف، إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر أكرمة. يقول السادات: فر كيف أنا مسوق شيء، الأبطال فر البحور، وأنا لما رأيت السادة فر والقادات والزعماء فررت أنا، لأن الجندي يعذر إذا فر اللواء فعليه أن يفر من باب أولى. قال: إنك لو شهدت في يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر أكرمة والمسلمون خلفنا في غمغمة يسبحون ويكبرون ما يدري ما الغمغمة. أحد الناس ذهب إلى المدينة فوجد عامي ما يعرف التسبيح في المسابح، وجد نيجيري في المدينة في المسجد النبوي عنده مسبحة يسبح بها، النيجيري ما سمع هذا الرجل تسبيح النيجيري، يرى النيجيري يسمكن بشفتيه سبحان الله والحمد لله، لكن ما سمع التسبيح. فذهب الرجل فاشترى مسبحة وذهب إلى جماعة في قرية فأخذ في المجلس يسمكن، هو ما يسبح لكن يقول كلمات. قالوا: يا فلان ماذا تقول في هذه المسبحة؟ قال: الحق خواتك، الحق خواتك، الحق خواتك. فالرجل هذا يسمع الناس يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو لا يعرف سبحان الله ولا الحمد لله ولا إله إلا الله ولا والله أكبر. فيقول الرجل: إنك لو نعم، والمسلمون أسلمون خلفنا في غمغمة يلاحقون بالسيوف المسلمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. على كل حال أقصد بهذا أن حسان أخى الثمانين وهي طهارته في الدنيا، وهو طاهر مطهر عند الله، وهو من الذين صدقوا ما عاهد الله عليه، وهو من الأبرار عند الله، وهو شاعر أهل الإسلام، وهو الذي يدخل الجنة بلواء القوافي والأدب الإسلامي، ويدخل امرئ القيس قائد لأهل الشعر الباطني المتزندق الملحد النار، ويدخل معه أهل الحداثة، أهل الحداثة يدخلون مع امرئ القيس من اليسار على يسارك في جهنم، وأما على يمينك فمع حسان بن ثابت. فمن أراد أن يدخل الجنة فيدخل الجنة بلسانه فيدعو إلى الله، أو بقلمه فيخدم هذا الدين، أو بقوافيه وشعره، أو بتأليفاته، أو بماله، أو بقيام الليل، أو بإطعام الطعام، أو بصدقه مع الله، أو بتضحيته، أو بأن يسكب دمه في سبيل الله. ومن أراد أن يدخل بهذه الأمور النار فعليه النار، ومن يضل الله فلن تجد له مرشدا ولا هاديا ولا نصيرا ولا موسطا. كثير من الناس آتاهم الله مواهب فدخلوا بها النار، حتى بعض الناس آتاهم الله علما فدخل بعلمه النار. واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تفرجت الغمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكشف الله غمته ومصيبته وأزل الله ثوابه، وعاد أبو بكر فأتى فسمع أن مصطح نال من عائشة، فقال: والله لأنفق على مصطح. كان أبو بكر غنيا ومصطح هذا يتيما فقيرا في حجر أبي بكر ينفق عليه. قال أبو بكر: ما دام أنه تكلم في ابنتي والله لأنفق عليه. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: والله لأنفقن عليه، بلى أحب أن يعفو الله عني ويصفح. فعاد برفقتي عليه، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وانتهت القصة، ولكن فيها دروس. أولا أنه لا يسلم من الاستهزاء والاستهتار أحد، وأنه كلما ارتفع العبد عند الله عز وجل سلط عليه من يعاديه، كما قال كثير من العلماء: إن الصحابة لما توفوا وانقطعت أعمالهم سلط الله عليهم أعداءهم من المبتدعة فنالوا منهم. أبو بكر اليوم يلعن، وعمر يلعن، وهي زيادة في ثوابهم عند الله، فرفع الله درجتها. وعائشة كذلك تسب وتشتم، ويدعي المبطلون أنها فعلت وفعلت، وهي رفعة في درجاتها. فمن هل علمت رجلا صالحا سلما من الاستهتار؟ هل علمت بارا خيرا سلم من الاستهزاء؟ وشكوت من ظلم الوشاك، وشكوت من ظلم الوشاك، ولن تجد لا تجد إلا أصيب بحسدي. لا زلت يا صدق الكرام محسدا، والتافه المسكين غير محسدا. قالوا للإمام مالك: هل يسلم العبد من الابتلاء أو يمكن؟ هل يبتلى العبد أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام مالك عاش في حياته وقبل أن يموت ابتلي بمسألة أفتى فيها، فضرب 80 ضربة حتى خلعت يده، فأصبحت هكذا ما يضمها يده اليمنى. الإمام مالك بن أنس فرفعه الله. الشافعي حمل مقيدا بالحديد من اليمن إلى بغداد إلى هارون الرشيد في تهمة مبطلة. الإمام أحمد أتاه أهل البدعة صنوفا وألوفا وسيوفا، فأدخلوه السجن فمكث 36 شهر وجلد جلد، حتى قال من جلده أحد الناس من الجلاد، قال: والله الذي لا إله إلا هو لقد جلست الإمام أحمد بن حنبل جلدا لو جلده جمل لما استطاع أن يمشي. كان يأخذ العصي مثل خيزران ونبت الشجا هذا وخيزران الشجا وأمثاله، فكان يبرده في الماء ثم يجلد الإمام أحمد حتى يسيل دم الإمام أحمد في الأرض. يقول: لو جلست جمل من الجمال ما سار، لكن أراد الله أن يرفع درجة الإمام أحمد. وفي الأخير انتصر أحمد ورفعه الله مكانا عليا، فصار محبوبا في قلوب الأمة. وأعداؤه جعل الله الدائرة عليهم وخفض سمعتهم وذكرهم وقطع دابرهم. وكذلك أبو حنيفة ابتلي طلب من القضاء فرفض، حاولوا فجلدوا 80، فرفض القضاء وبقي في بيته حتى توفي. وابن تيمية سجن وأخذ إلى إسكندرية فسجن، ومرمر وضرب في فتنة نصراني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق دمشق، فانبر ابن تيمية يضارب النصراني ويدعي عليه، فشكوا ابن تيمية والنصراني فدع عليه، فأتى أعداء ابن تيمية. سبحان الله، أعداءه يكذبون ابن تيمية وهم من المسلمين، يكذبون ابن تيمية ويصدقون النصراني، انظر الحسد. في الأخير أتى السلطان فجلد ابن تيمية، لكن كما قال الأول: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فألف ابن تيمية الصالم المسلول على شاكم الرسول، وهنيئا له جلد في سبيل الله وسجن وحبس. ولما أخرج من الحبس فيع جنازته أكثر من 800,000، حتى خرجت مدينة دمشق عن بقرة أبيها والناس جميعا، فرفعه الله. أما أعداؤه فبخس الله حظهم وقطع ذكرهم ودابرهم لأنهم ناوأوا السنة. هذه طريقة ممضية، ولا بد أن يمتحن الصالحون وأن يبتلوا في أعراضهم وأن يشهر بهم، خاصة أهل السنة والاستقامة، يستهزأ بهم في المجالس من مثل الصهيونية العالمية وإسرائيل ومن لف إسرائيل، فإنهم يستهزئون بسيرتهم وبثيابهم وبلحاهم وبمساويكهم وبجلساتهم وبكلامهم إذا تكلموا. ونقول لأولئك: ذوقوا عذاب النار بما كنتم تفعلون وتأفكون. رغمت أنوفكم يا أعداء الله، نحن في سند محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنتم في سند إبليس وفرعون وقارون وهامان وأبي لهب وأبي جهل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذا علم هذا فليحمد العبد الله عز وجل على أن جعله مبتلى في عرضه مسبوبا، فإنه زيادة في حسناته وفي أجره ورفعا في منزلته واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليصبر على ما يأتيه، وليعلم أن قدوته الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكنه لا يطرق لأهل النفاق طريقا إلى نفسه، فلا يستزي نفسه ولا يحمل نفسه محامل لا تليق، فيجعل الألسنة تتكلم فيه، مثل أن يلبس لباسا يجري به، مثل أن يتكلم كلمات، مثل أن يوقف نفسه في مواقف التهم، فإن أهل الباطل يريدون أن يجدوا طريقا ومنفذا، فيجعلون من الحبة قبة، ويجعلون من المسألة الصغيرة كبيرة وفاحشة وجريمة، وهذا طريق ممضية كما أسلفت. ولله الحمد والشكر أنه قد عاد الناس إلى ربهم ومولاهم، وقد أقبل شباب وشيب وأناثية ونسبة خيرات إلى الله الواحد الأحد، علموا أنه لا نجاة لهم إلا في هذا الدين، ولا حبل ولا فلاح ولا صلاح إلا في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. فالسلام ما استوعر الناس، وأحبوا ما أبغض الناس، وأقبلوا إلى ما أدبر الناس عنه، ففتح الله لهم باب القبول. فلله الحمد والشكر، أصبح الناس كثير منهم الآن متوجهون إلى الله، وهذا نصر من الله عز وجل لهذه الأمة، وهو وعده الذي وعد ألا يقطع دابرها بل يحفظها سبحانه وتعالى يوم أن قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلك الحمد يا رب. لكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها، منها أنه ينبغي على من اتهم أو من جرح أو من استهزئ به أن يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وكما صبر محمد عليه الصلاة والسلام والصالحون من العلماء والزهاد والعباد. وإذا سمع كلمة نابية أن يخاطب الجاهل بالسلام والهدوء والليونة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأن يتحمل الكلام المغرب، وأن يعفو وأن يصفح، وأن يبذل المكان السيئة الحسنة فيهدي هدية ويطلق وجهه البشوش علّه يكتب هؤلاء، لأنهم مساكين ما عرفوا النور، ما عرفوا الحبل، ما عرفوا الطريق، ما تذوقوا ذوق الطاعة ولا حلاوة الطاعة والعبادة. فيحاول أن يكتبهم ولا يعاديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستهزئ به المستهزئين فيتبسم لهم، حتى قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأمر الثاني، على المسلم أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يشهر بالناس، ولا يشكو دائما مما يوجه له من نكبات، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام كتموا وصبروا، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كتم وصبر واتقى الله واستعان بالله وكان له أوراد من الذكر صباح مساء، وحاول أن يمد بينه وبين الله حبلا من الطاعة، حماه الله وكفاه ووقاه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا بعنوان شهر من الأسى واللوعة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد الأذان نستمع إلى الأسئلة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إعلان عن محاضرة للشيخ أبي بكر الجزائري بجامع الملك فهد بحي الوصائف بعد صلاة المغرب من مساء يوم الاثنين بعد غد. تقول الأخ: ما حكم حلق اللحى؟ حكم حلق اللحى محرم في دين الله عز وجل، وقد صحت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث في ذلك، ونهى صلى الله عليه وسلم عن حلقها وأمر بمخالفة المجوس في أحاديث صحيحة متفق عليها بين أهل العلم، وحلقها أمر محرم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس أرخ اللحى، وفي رواية: وفر اللحى، وفي رواية: أعف اللحى. وكان صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته، وأصحابه الميامين والعلماء وأمثالهم من الخيرين، وحلقها إذان بمشابهة أعداء الله عز وجل وانتهاك لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مخالفة صريحة لمنهج أهل الحق وأهل التوحيد وأهل السنة. ولا بأس للاستطراد وللتمريح أن أذكر قصيدة لأحد الشباب جزاه الله خير بالنبط في حلق اللحم، ألقاها في مناسبة وأعجبتني، ولا بأس. وإذا اختلفت الأجناس تبيعوا كيف شئتم. من ينصر الإسلام بالنبط فحيه الله، بالعربي فحيه الله، بالعجمي فحيه الله، يتكلم في أناس يحلقون لحاهم. فنظم لهم قصيدة جيدة، يقول: يا ربعنا يلي حلقت لحاكم، إيش علمكم ترمونها في الدمامة؟ مفهوم هذا، هذا بلدي. يا ربعنا يلي حلقتم لحاكم، إيش علمكم ترمونها في دمامة، في القمامة؟ ذي سنة ما سنها مصطفاكم، علامة يشينها من علامة، تولى حزيناتكم هي حلاكم لها مع الخير وقام وقار وسامة شابهتم الكفار صغلت عداكم شابهتم الكفار صغلت عداكم من شابه الكافر عليه الملامة إلى أن يقول ما هو تقدم بل خسار وندامة. يقول فيها بعد كلمات ترلح يصيبها مصطفاكم ففوت برئيس اللي رفيع المدامة هذه وصيا كان ربي هداكم. يقول ما حد جبركم فعلكم من رضاكم من خالف السنة عليه الندامة ترلح يصيبها مصطفاكم صفوت برئيس اللي رفيع المقامة هذه وصيا كان ربي هداكم أقول هاي الربع مع السلامة. سمعتم والسنة مقدمة وقد أوردت النصوص في ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسن. يقول الأخ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل ترك صفوان بن المعطل ليتفقد الجيش في الصباح ويتفقد ما بقي من أمتعة الجيش قيل هذا ولكن أنا رويت ما وقفت عليه في رواية البخاري وذكر أحد الإخوة يقول أليس استشار الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في قصة عائشة؟ نعم ولكنني أنا أنسيت هذا وإلا فإنه استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. فأما علي فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير وسأل الجارية تصدق بريرة فسأل صلى الله عليه وسلم قالت ما علمت إلا خيرا. وأما أسامة فما قال إلا ما يعرف وقال زوجتك يا رسول الله وما نعلم إلا الخير فأنا نسيت هذا الأمر. يقول لقد لعنت ابن أبي بن سلول عبد الله فما هو الدليل على لعن شخص بنفسه من أحد الفرق الضالة أو الفاسقين وهل يجوز أن يلعن متبع أحد الفرق الضالة مثل ذكر أمثال؟ على كل حال لعن المعين فيه كلام لكنني لعنت معينا مات على كفره ونفاقه عبد الله بن أبي وقطع عند علماء السنة أن عبد الله بن أبي مات على الكفر يقينا ميقنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لعنته على ذلك. فيجوز لعن من مات على الكفر وأخبر الله بموته على الكفر أو رسوله صلى الله عليه وسلم مثل فرعون مثل قارون مثل هامان مثل أبي جهل مثل عبد الله بن أبي بن سلول هذا لا نتوقف في لعنه لأنه مات. أما رجل في الحياة كافر فإنا لا ندري فنتوقف في لعنه لأنه قد يتوب الله عليه قبل وفاته أو رجل ما ظهر لنا كفره فما تبين فنتوقف في هذه المسألة. يقول نرجو تنبيه إخواننا بصيام يوم عاشوراء يوم الجمعة القادمة إن شاء الله يوم قبله أو يوم بعده. صدق الأخ وأصاب الله به الخير وكتب الله له الأجر. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال قلت يا رسول الله يوم عاشوراء قال إني أرجو من الله أن يكفر السنة الماضية. وحدث حديث ابن عباس الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال ذاك يوم فسألهم قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى قال نحن أولى بموسى منكم فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه وقال لو عشت العام القابل لصمت يوما قبله ويوما بعده. ذكر ابن القيم أن لأهل العلم في صيامه ثلاثة أقوال منهم من يرى صيامه ويوما قبله ويوما بعده فتصير ثلاثة أيام ومنهم من يصومه يوما قبله ومنهم من يصومه يوما بعد هذه ثلاثة أقوال ومن صامه وحده جاز له ذلك وهو مأجور لكن الأحسن والأقرب إلى السنة أن يصومه ويوما قبله أو يوما بعده ومن صامه ويوما قبله ويوما بعده حصل له الأجر الكثير بإذن الله عز وجل. هو اليوم العاشر يوم قبل التاسع وبعده الحادي عشر. يقول أنا قادم من الرياض حياك الله وحيا الله أهل الرياض وسأمكث في أبها إن شاء الله قرابة الشهر ليس كتمكث شهرين فهل يكتب لي أجر قيام الليل الذي كنت أصليه وهو 13 ركعة؟ هيئا لك مبارك فيك. إذا أنا صليت هنا 3 أو 5 ركعات فقط أرجو الإفادة. نعم يكتب لك لأنك مسافر. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت يكتب لك لأنك مسافر ما كنت تفعله 13 يكتبها الله لك وافرة كاملة بأجرها وبخيرها. إذا مرت وسافرت فأنت مسافر وأجرك على الله عز وجل. ما حكم الجهاد بدون إذن الوالدين؟ لا يجاهد العبد إلا بإذن والديه، لأحاديث كثيرة منها قول صلى الله عليه وسلم أحي والداك فإنهم قال ففيهما فجاهد، وأحاديث أخرى، وقد تكرر هذا الكلام كثيرا. بعض الأسئلة الخاصة التي تحتاج إلى مكالمة مع إخوان أهل الأسئلة، وبعضها الوقت لا يسمح بإلقائه. على كل حال أستبيح الأخوة على الأسئلة الذين لم نجد وقتا لعرض أسئلتهم هنا العذر والسماح، ونطلب منكم الدعاء، ونحن ندعو لكم ونسأل الله يجمعنا بكم في مستقر رحمة وفي دار الكرامة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.